يقول في رسالته: أسأل عن فضل سورة الملك، فقد علمت أن من حفظها لم يدخل النار، أفيدونا أفادكم الله. وردت في حديث في فضل سورة تبارك الذي بيده الملك جيدة، جاء أنها تكون في الظل على صاحبها، جاء أنها منجية، فهي من أفضل السور، فيها الثناء على الله تمجيد، وفيها الوعد والوعيد، وفيها بيان أحوال المتقين وبيان أحوال المجرمين، وفيها إشعار الناس بحاجتهم إلى الله وأن الأمر إليه، وفيها إشارة إلى قدرة الله الظاهرة، وإرشاد للناس لما في هذا الكون، وتحذير لهم أن يأمنوا مكر الله، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. ونحن نشاهد خسوفا ونشاهد الزلازل، فمن رحمة الله جل وعلا أن صد بعض تلك الأحداث والمصائب وسلطها على بعض العباد. فهذا كل ففي هذه السورة أشياء كثيرة جدا، وفيها ذكر جهنم ووضعها، فالذي يعتني بها يحصل له خير عظيم. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.